تفسير الآية 66 من سورة هود، يقول تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. أي فحينما جاء وحضر وقت أمرنا بعذابهم وبإهلاكهم بعد الأيام الثلاثة، نجينا أي أنقذنا صالحا هو والذين آمنوا معه، أي صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم برحماتنا ونعمنا وأفضالنا التي لا تحصى، وأنقذناهم كذلك من ذل وعار وفضح يومها من خزي ذلك اليوم الشديد الذي نزل فيه العذاب بهم فأبادهم في الدنيا، ثم نجيناهم مما هو أخزى الذي ينتظرهم في الآخرة. قوله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز، أي إن ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، يفعل كل ذلك لأنه هو حتما له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو وحده القوي أي العظيم الكامل القوة، والتي لا تقارنها أي قوة، وما من قوة لأحد أو لشيء إلا من قوته تعالى، كما أنه العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر. واختيار هاتين الصفتين مناسب لختام الآية الكريمة حتى لا يتوهم أحد مثلا من المكذبين ومن يشبههم أن لطفه بعباده هو عن عجز أو ضعف، فإنه في ذات الوقت قطعا قوي عزيز لا يعجز ولا يضعف، وهو حتما يعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.